إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد الله الله سبحانه وتعالى أممومب منادام ناكومب مجين كشا كبينيش الله سبحانه وتعالى وكبتي متمواكي malengo ambayo kwa sababu yake amemleta huyu mwanadamu na jini katika ardhi. Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala wama khalaqtu aljinna walinsa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi katika ibada, wasimuabudu yoyote mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha katika kitabu chake kuwa vyote alivyoviumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake hakuviumba isipokuwa kwa ajili ya malengo kama haya. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baatila ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هتكومب مبينغو نا ارضي وسباب يوبوسي هي ndio dhanna ya wale waliokufuru ole wao waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na moto wa jahannam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mitume wake katika watu wa ardhi hii isipokuwa kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya tauhid, kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatukumtumiliza yote katika mitume kabla yako ya Muhammad isipokuwa tulimuamrisha kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, basi wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala asema na kuweka wazi malengo ya kutumilizwa kila mtume kwa kila umma. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, tumetumiliza katika kila umma wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wajiepushe na shaytan, na wajiepushe na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kile. Bali ukisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utapata dawa ya mitume wote. Jambo la kwanza kabisa walioanza kuwaita watu wao, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, enyi watu wangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, mbona mna miungu wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mnaoabudu? Ibadallah, innahu tawhid, ni kwa ajili ya hii tawhid Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliingia katika vita dhidi ya kufar vyote kwa sababu ya tauhid. Qala sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Yote haya kwa sababu ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Bali amri ya kwanza ukisoma Qur'an kuanzia suratul Fatiha utakayokutana nayo, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, amri ya kwanza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na katazo la kwanza utakalokutana nalo katika Qur'an, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bali Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anataka kuamrisha maamrisho yake, la kwanza kabisa akaanza wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana al-aya. Akaanza na tauhid kuonyesha kuwa ndio jambo muhimu na zito kabisa katika huu ulimwengu. Ibadallah, yote haya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam yatuonyesha uzito wa la ilaha illa Allah, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumiliza mitume wake wote kwa ajili yake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، تميونه مهم نوزيت وتوحيد نوزيت وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن leo yasikitisha kupata wengi katika waislamu, lau kama utawauliza maana sahihi ya la ilaha illa Allah, wakawa watakuwa na matatizo katika kuieleza la ilaha illa Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ameiweka wazi maana ya la ilaha illa Allah, na pamoja na kuwa jambo hili ameliweka wazi kabisa, bado wako wengi katika watu wanaopotea katika jambo hili. La ilaha, kukanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, aya ni malaika, aya ni mtume, uwe ni mti ni jiwe, chochote kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, akikanusha muislamu kwa kusema la ilaha illa Allah muthbitan al-ibadata lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah illa Allah, yathibitisha ibada zote anayestahiki ni Allah subhanahu wa ta'ala basi na yote katika viumbe wake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ala lillahi dinu khalis, wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Hakuamrishwa kabla yetu isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wamtakasie Allah subhanahu wa ta'ala amali zao. Ibrahim alayhi salatu wassalam akituwekea wazi maana la ilaha illa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun, watu wake kuwa mimi nimejitenga na kujiweka mbali kutokana na vile mnavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الله اسمكوا يولي لأن يومبا كوني ينديتك إن ينغوزا كتك نجيه ساوى. يقول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله سبحانه وتعالى hakutosheleka hapa na kusema faman yakfur bitaghut, ama katosheleka na kutaja faman yu'min billah, bali Allah subhanahu wa ta'ala akakanusha la ilaha kisha akathibitisha wa yu'min billah illa Allah. Kwa hivyo maana la ilaha illa Allah ni kuwa hakuna yeyote anayestahili kupelekewa ibada ya aina yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ukweli wa mambo, maana ya hii kalima waliifahamu washirikina wa Quraysh, na ndio maana wakakataa kuitamka hii kalima la ilaha illa Allah. يقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولكوا كيومبيوا لا إله إلا الله وكفانيا كبري نكسامة تواجه ميونغو ياتو وسباب والفهام معنى لا إله إلا الله نواجه في لنبو ذيابود ويلكس عبادك والله سبحانه وتعالى بكياك تواجه ميونغو ياتو كواجيل يمشعير تانا من دوازيم بل الله سبحانه وتعالى أيلاس ما جواب يا الشركين ولبوانبيو وتمك لا إله إلا الله نمتوم صلى الله عليه وسلم وكسامة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يا هو يبانا أما يفاني من قلاته كل من قمواجة بكياك الله سبحانه وتعالى هي لنجام لك شنغازة. عباد الله يسكتش كفار قريش nasibisha na Uislamu wakati watawaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na wao watamka ni la ilaha illa Allah. Anayetamka la ilaha illa Allah hamuombi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatutegemei isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapeleki ibada isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. متوم صلى الله عليه وسلم أمرشنا الله سبحانه وتعالى نقسم قل وامير إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي صلاتانك فيتيتو فيانك بل وحيوانك نكفكوانك yote lillahi rabbil alamin la sharika lah. Mbona leo watu wachinje kwa ajili ya siku ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mbona leo watu wanaopatikana na shida wengine ukimbilia kwa siku ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ibadallah, Allah katika kuifahamu tauhid ndio msingi wa hii dini, ndio sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala akawagawanya watu viganyo viwili, فمنكم كافر ومنكم مؤمن وسباب يا توحيد. توحيد نيوفنقوا وكوينجيا كتك بيقوا يا الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.